تعرف خمسة أو أربعة خمسة في النوع الأخير. إذا أول شيء عندنا المضمر، وطبعا المضمر يقال له إيش؟ الضمير. وقال مثلا في جمعه الضمائر المضمرات، كل هذه نوع واحد. وذكر عندكم أن عدد الضمائر كم؟ 65. قالوا لك كم؟ 67. يعني هذه الضمائر التي كلها ذكر مذكور عندكم في الكتاب. عموما من أمثلة الضمائر أنا وأنت وهو، هذه إيش؟ نوع الضمائر. يعني فقط يعني أمثلة بعض الضمائر، وهو تعريف الضمير. تقول هو الاسم الجامد الذي يبنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب. أنا ليش؟ متكلم. وأنت مخاطب. وهو غائب. غائب، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني العلم، هو الذي اسم الذي يعين مسماه مطلقا. لماذا يقول الاسم الذي يعين مسماه مطلقا؟ يعني ما عدا العلم، سواء كان المضمر، كان مضمرا او كان اسما مبهما او غيره من هذه المعارف، لا يعين مسماه مطلقا الا بواسطه، مفهوم؟ لكن من هذه المعارف الخمسه العلم فقط هو الذي يعين مسماه مطلقا بدون اي قيد. اما ما عدا العلم فلا يمكن ان يعين مسماه الا بقيد. فهمتم الفرق؟ طيب، إذا عندنا مثلا كلمة محمد، عندنا كلمة مكة، وجميع أسماء المدن وأسماء القبائل ونحو ذلك كلها إيش؟ تعبر إيش؟ أعلام، مفهوم؟ طبعا نحن فقط نأتي فقط الآن مثل إشارات، مثال واحد ونحو ذلك مع التعليم. أما ما بعد ذلك من التفصيل ونحو ذلك تدرسه فيما بعد في الكتب المطولة. النوع الثالث يسمى الاسم المبهم، هو نوعان. طبعا عندكم هذا كله نوعا واحدا، وهو في الحقيقه الاسم المبهم نوعان. عندنا اسم الاشاره، عندنا ايش؟ اسم الموصول. اسم الاشاره والاسم الذي يعين مسماه بواسطه، كما قلنا مطلقا. اما هذا فلا يعين مسماه الا بواسطه. واسطه الاشاره حسيه ومعنويه. الاشاره حسيه حين اقول مثلا هذا، مفهوم؟ هذه اشاره حسيه. المعنويه بدي اقول لك هذه المساله صعبه او هذه المساله سهله، مفهوم؟ ونحن ذلك، هذه إشارة معنوية. هذه المسألة، طبعا المسألة لا تراها أنت، إنما هي إيش؟ معنوية. طيب، طبعا من ألفاظ أسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هؤلاء ونحن ذلك. النوع الثاني من الاسم المبهم ما يسمى بالاسم الموصول، وهو الاسم الذي افتقر إلى صلة وعائد. الاسم الذي افتقر إلى صلة وعائد، فلذلك يعني كلمة الذي هو يعتبر معرفة، لكن لا يمكن أن تعرف هذا الاسم إلا إذا جاءتك الصلة وجاءك الاسم الموصول. جاءتك الصلة وجاءك العائد. لو قلت لك جاء الذي وسكت، هل فهمت ما معنى جاء الذي؟ لكن أقول لك جاء الذي قرأ القرآن، جاء الذي حفظ الألفية، جاء الذي سمع بالأمس مثلا، فهذه الجملة التي تأتي بعد الذي هل تسمى صلة الموصول؟ وأما هذا فسمى اسم الموصول، الذي، التي، اللذان، الذين، اللائي، اللاتي، اللائي، اللواتي إلى آخرها، عددها ثمانية أو تسعة بإضافة اللواتي، مفهوم؟ إذن هذه تسمى أسماء الموصولة، وما بعدها تسمى إيش؟ صلة الموصول. العاد مستتر، تقديره قرأ هو، مفهوم؟ الضمير مستتر، مفهوم. لكن لو كان مثنى فسيكون العائد ظاهرا. تقول جاء الطالبان اللذان قرأ الألفية العائد، مفهوم، الذي هو الفاعل. طيب، اسم المحلى بالألف واللام هو كل اسم يقترن بألف، فأفادته إيش؟ التعريف. طبعا هنا ننتبه، نحن حديثنا الآن هنا عن كلمة المعلم. سيأتينا هنا حديثنا عن كلمة إيش؟ الأول الذي بدون أل، مفهوم؟ فالاسم الذي بدون أل هذا يسمى نكرة. إذا دخلت عليه أل صار إيش؟ معرفة. فإذا هو الاسم الذي يعتبر محلا بالألف واللام، أو تقول الاسم المقترن بالألف واللام. تقول المعلم، فإذا كلمة المعلم معرفة ولا نكرة؟ معرفة، مفهوم؟ فإذا كنت ما تقول المعلم ولا تقول الطالب إلا إذا كان معروفا. لو قلت لك جاء الطالب، مفهوم؟ تقول أي طالب؟ المعروف. لكن تصور لو أنني قلت لك أعطني الكتاب، إذا أي كتاب يريد؟ النحو. إذا معرفة ليس معرفة؟ معرفة. ولذلك ذكرنا في اللقاء الماضي أن أل هنا قد تكون حضورية، قد تكون ذهنية، مفهوم؟ قد تكون جنسية، قد تكون عهدية. العهد ثلاث أنواع: العهد الحضوري، والعهد إيش؟ الذهني والذكري، وذكرنا التفصيل في ذلك. وتقول قد تكون جنسية، الجنسية مثل قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، وجعلنا من الماء الماء في ألف الماء إيش؟ جنسية. فيها تفصيل كثير، لكن فقط من باب التمثيل. طيب، هذا النوع الرابع. النوع الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وذكرنا تفصيلا في هذا، وذكرنا يعني هذه المعارف هي بهذا الترتيب في القوة: فالمضمر فالمضمر أقوى من إيش؟ العلم، والعلم أقوى من الاسم المفهم، الاسم المفهم أقوى من إيش؟ المحلى بيد. ثم النوع الأخير، النوع الأخير هذا ذكرنا أن ترتيبه بحسب ما أضيف إليه، إلا المضحن الطبيب إنه سيكون في قوة إيش؟ العلم، مفهوم؟ مثلاً تقول أول شيء كتابي، كتاب محمد، كتابي مضاف إيش؟ مضاف إيش؟ ضمير كتابي، أو تقول كتابك أو تقول كتابه، مفهوم؟ النوع الثاني كتاب محمد مضاف إيش؟ العلم. النوع الثالث تقول ماذا كتاب هؤلاء مضاف إيش؟ الإشارة، أو مضاف إيش الموصول، يعني مضاف إيش المبهم. ثم تقول كتاب المعلم. هذا القسم الأول أو الشق الأول الذي يسمى إيش؟ المعرفة. الشق الثاني هو الذي يسمى إيش؟ النكرة. والنكرة هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. اسم شائع كتاب، لو قلت لك كتاب هذا يسمى إيش؟ نكرة. طالب، معلم، سيارة، قلم، هذا يسمى إيش؟ سمى نكرة، هو شائع في جنسه. لو قلت لك أعطيني كتابا، أعطيني كتابا، هنا كتاب معرفة ولا نكرة؟ نكرة. يعني أعطيتني كتاب الفقه، أعطيتني كتاب النحو، أعطيتني كتاب الحديث، فأنت صادق، وأنا أنت صادق في إجابتي في تلبية طلبي، مفهوم؟ إذن قالت هنا لا يختص به واحد من آخر، وتقريبه كله تقريب إيش؟ النكرة. يعني كيف تعرف النكرة؟ كل ما صلح دخول الألف واللام عليه وأثر فيه التعليل، مفهوم؟ وأثر فيه التعليل. إذا تقول ما يسمى الله تعالى يقول إيش؟ نكرة قابل ألف مؤثرة، نكرة قابل ألف مؤثرة. إيش معنى مؤثرة؟ أي أن هذا الاسم تدخل عليه ألف فتؤثر فيه التعريف، وبدون ألف يكون إيش؟ نكرة. أما إذا دخل عليه ألف أفادته إيش؟ التعريف. طبعا هذا القيد مؤثر فيه التعريف تقييد لبعض الأسماء التي فيها ألف. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة محمد، هل الإنسان تقول ألف محمد؟ الأصل الإعلام هذه كلها ما تدخل عليها ألف، مفهوم؟ هتقول الأنا، الهو، إذا ما يقبل ألف. محمد هتقول محمد، المكة ما يقبل ألف. ثالث النوع الثاني اسم المبهم، هتقول هذا، مفهوم؟ لا يقبل به ألف. ألف في هذه الكلمات هي من صلب الكلمة، يعني ليست مضافة لها. يعني ما تقول تي، إن تقول التي، مفهوم؟ ما تقول الذي، إن تقول الذي، يعني هذه الكلمات لا يعني كذا تكلمت بها العرب محلاة بألف، ليس المضافة لها. نادي النوع هذا. فإذا هذا كما قلنا هو في الأصل نكرة ثم وصلت عليه إيش؟ ألف، أثر فيه التعليم. فإذا تقريبه يعني نفس هذا النوع النكرة إذا دخلت عليه ألف صار إيش؟ معرفة، معرفة، مفهوم؟ إذا قال لك وكل ما صرت تقول ألف واللام عليه وأثر فيه التعليم. طبعا قوله وأثر فيه التعليم تحرز من بعض الكلمات التي فيها ال، يعني مثل كلمة العباس، العباس، مفهوم؟ كلمة عباس، يعني بعض أسماء تأتي فيها ال، لكن ال هنا لا تفيد التعريف، مفهوم؟ لا تفيد التعريف. هل يقولون ال في هذه الأسماء لمح الأصل، مفهوم؟ وبعض الأسماء عليه دخل لمح ما قد كان عنه نقلة، كالفضل والحارث والنعماني. فذكر ذا وحذفه سيان، كلا يقول مالك رحمه الله تعالى، فذكر ذا وحذفه سيان، يعني ال حين دخلت على هذه الكلمات ما فادتها التعريف، فلذلك ادخال ال عليها وحذفها سيان يعني سواء، مفهوم؟ طيب، اذا هذا النوع الاخير. اقرا اقرا النكره، اظن قرانا المعرفه الاسبوع الماضي. نعم. وصلت النكرة ومن تبع إلى النكرة فقال طيب في عين السؤال استفسار. طيب ان شاء الله عليك. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي. ما اسمك؟ سألتك ما اسمك؟ ابن العباس.